وتستاهلوا كل خير وربنا يعليكم كمان وكمان والسرعة معاكم يا رب. ربنا يخليكوا ألف ألف مبروك وإن شاء الله حياة سعيدة جميلة. حبينا كل مستمعينا يشاركونا التهنئة الجميلة لشخص جميل وجندي جميل سعدنا بيه جدا خلال السنوات العمل الماضية. سعدنا بحضرتك جدا يا أستاذ رأفت. الله يخليك يا أستاذ رشا. الله يخليك يا أستاذ أمل. كل سنة وانت بألف خير يا رب ودايما الأيام الجاية إن شاء الله تبقى أجمل وأجمل بإذن الله. كل سنة وانت. الله يخليك يا أستاذ. الله يخليك. الله يكرمك. واضح إن حضرتك في الشارع بقى فإحنا نسيبك لكن اسمعنا بقى إن شاء الله في الإذاعة. إن شاء الله. إن شاء الله. ألف ألف سلام يا أستاذ رأفت. مع السلامة. الله يخليك. ألف شكر. ألف شكر. مع ألف سلام. مع السلامة. مع السلامة. جميل جدا. حلوه المفاجآت دي. انت بتاعت المفاجآت. انت كلمتيني امبارح مفاجأة. طب اقول ايه؟ لا استني على الهواء. انت وفي التسجيل مفاجأة. دكتور محمد مفاجأة. رأفت في الشارع. هجيبي مين تاني يا رشا؟ انت عايزه تجيبي مين؟ انت عايزاه. بصي مفاجآت احنا محدش يتوقعنا. لا انا عايزه كمان اوجه الشكر لاستاذ محمد نوار رئيس الاذاعه المصريه الحقيقه لانه هو بالفعل اختياره ليا دي كانت بالنسبه لي ثقه كبيره جدا. يعني انا قلت له انا بشكرك جدا على الثقه دي فبيقول لي لا انت تستاهلي يا امل بس انا فعلا يعني بنتهز فرصه ان احنا بنسجل في برنامج جميل زي برنامج كده يا رشا موعد مع مذيع ان انا اوجه الشكر لاستاذ محمد نوار رئيس الاذاعه المصريه على ثقته الغاليه واختياره ليا ان انا اكون رئيس شبكه البرنامج العام وان شاء الله باذن الله اكون عند حسن ظنه وظن كل المستمعين باذن الله. ان شاء الله. ايه رايك نسمع بقى مستمعين حاجه قبل بقى ما نستكمل حديثنا؟ احنا باركنا وعرفنا شويه معلومات. نسمع حاجه على ذوق الاستاذه امل مصطفى رئيس شبكه البرنامج العام الجديد ونرجع بقى عشان نسالها في حاجات كتير قوي خاصه بقى بالبرنامج العام. طب نسمع ايه؟ نسمع ايه؟ اي حاجه بقى تحبي نسمع ايه مع بعض؟ نسمع اعز الناس. نسمع اعز الناس. ومين يقدر في يومين نظرة من بعيد لبعيد تقول حبيب ونمشي غلبني الحب غلبني الحب غلبني ونظرة من بعيد لبعيد تقول حبي ونمشي غلبني الحب غلبني الحب غلبني ومين ينسى ومين يقدر في ومين ينسى ليالي الشوق ولا نرها وحلاوتها ولا أول سلام بالإيد ولا المواعيد ولهفتها ولا ننسى ولا نقدر في ننسى حبايبنا عز الناس حبايبنا عز الناس حبايبنا. عدنا إليكم مستمعين الأعزاء وأعز الناس ونحن مع أعز الناس أستاذة أمل مصطفى صاحبة من الناس للناس. يعني شوفي بقى السجع النهارده السجع بالظبط. عايزين بقى نقول اكيد طبعا كتير من المستمعين منتظرين يعرفوا الخطه. مجرد معرفتي انك بقيتي رئيس شبكه البرنامج العام الشبكه الرئيسيه واحنا كمان داخلين على موسم شهر رمضان المعظم, يعني الحقيقه المسؤوليه كبيره. يا ترى ناويه على ايه الخطوط العريضه كده اللي ناويه تعمليها ان شاء الله؟ بصي هو طبعا رمضان ان شاء الله باذن الله يعني شهر ثلاثة. انا عندي ثلاث احداث مهمين جدا. عندي ليله راس السنه الميلاديه يوم 31/12, عندي الدوره الاذاعيه الجديده شهر 1 وشهر 2 وشهر 3 هيبقى رمضان. شهر رمضان. بصي بقى مدى المسؤوليه مناسبات بالظبط كده. فانت برضو محتاجه ان انا اعمل حاجه جديده وحاجه يكون المستمع نفسه منتظرها مني وحبيبها. فانا بحاول بقدر الامكان ان شاء الله ان انا عماله بعمل الخطط من دلوقتي. الجميل ان انت ما تفكريش لوحدك, انت بتشوفي ايه اللي مطلوب, الناس عايزه ايه وبتحب ايه, وتحاولي ان انت تنفذي طلباتهم ديت ورغباتهم ديت. لان انا شايفه ان الكنز بتاعنا الحقيقي هم المستمعين. مجرد ان انت بترضيهم وبتحاولي ان انت تحققي لهم رغباتهم, دي في حد ذاتها انت نجحتي, انت عملتي حاجه هم عايزينها وهم ده اللي منتظرينه. فده اللي يهمني ان انا اقدر ان انا اعمل حاجه فعلا المستمع راضي عنها وانا شخصيا كمان ابقى راضي عنها, ابقى حاسه ان انا يعني ضميري مستريح وانا عامله الحاجه ديت, عامله حاجه تعبت فيها وان شاء الله تكون ليها نتيجه باذن الله تكون افضل بكتير ان شاء الله. احنا قبل التسجيل حضرتك قلتي لي ان في عدد كبير من الساده المستمعين تواصلوا معاكي وتقدموا ببعض الاراء والمقترحات. زي ايه هذه الاراء والمقترحات نعرف كده مثلا؟ عايزه اقول لك بعض البرامج يعني اللي عايزين اللي هم كانوا حابين غشيشينا كده نعرف المستمعين طالبين ايه. يعني مثلا كان في برنامج النص الاصلي, المستمعين كتير جدا طالبين النص الاصلي ان هو يعاد مره تانية وباصوات, ممكن مش لازم يكون ممثلين, ممكن من اصوات المذيعين القدامى. يعني عندنا مثلا استاذ مصطفى طايمه من الشخصيات الجميله, عندنا دكتور عبد الله حامد, عندنا استاذ علي مراد, عندنا استاذ عبد الرحمن رشاد. معلش انا بتكلم يعني مش بالترتيب, لكن دي من ضمن الاسماء. طبعا في اسماء تانية كتير قوي حلوه قوي ممكن تبقى معانا في النص الاصلي. بالاضافه كمان ان احنا ممكن نضيف بعض المذيعين من الناس كمان اللي موجودين معانا, يعني نبقى نعمل ميكس ما بين الاثنين. كانت الناس برضو طالبه, كان في عندنا الفتره الثقافيه المفتوحه. الفتره الثقافيه المفتوحه كانت جميله جدا لانها كانت ثريه بانك انت تعرفي حياه اديب, حياه شعر, حياه قاص, تقدري من خلال مسابقه كمان. على فكره المستمع لقيت ان هو بيفضل جدا موضوع المسابقه, بيقول اسمه, بيتواصل مع المذيع وبيبقى ليه دور مشارك مع المذيع. فدي حاجه بتبقى جميله جدا. فان شاء الله باذن الله برضو الفتره الثقافيه المفتوحه مش هتبقى بقى كلها, لكن هنعمل المسابقه الثقافيه, من هو